طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. نرحب بكم ونرحب بعالمنا الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي، حفظه الله لنا وبورك في علمه وعمره ونفعنا الله بما يقول. فضيلة الشيخ، نحن نختار موضوع شائق وشائك. نعم، بالقاف والكاف. يعني قضية تهم البيوت، كل البيوت، لتسكنوا إليها. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لتسكنوا إليها سيدي. أيوة. ومن آياته أيوة خلق السماوات والأرض. الله أكبر. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون كل. والكون ما سوى الله. تمام. ومن آياته الشمس والقمر. نعم. من آياته الليل والنهار. الآن الملمح ومن آياته. هي واو عرف عطف. نعم. من لوازم العطف التماثل. التماثل. ما في إنسان بيقول اشتريت بيت وملعقة. لا. بيت ومزرعة. لا لا. بيت وسيارة. فيبدو أنه من آياته الدالة على عظمته خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. ومن آياته الدالة على عظمته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم. هذه الزوجة يعني من جنس البشر. تمام. إنسانة. تمام. تحب ما تحب، تكره ما تكره، تخاف ما تخاف. والله هذا فيما أعلمه. نعم. لكن يبدو الناس تعلم أمر آخر. هذا الأصل سيدي. لا لا نعم. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لكن خصائص الرجل أيوة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية تكليفية. كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. جميل. وخصائص المرأة الفكرية والجسمية أيوة والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. إذن كل جهة من الجنسين أخذ خصائص هالشيء. يعني نقول مقام ومهام. نعم. فالمقام متطابق مع المهام. سبحان الله. عند رقة المرأة. نعم. عند عاطفة جياشة. حرص على أولاده يفوق حد الخيال. نعم. وحرص على زوجة. نعم. فهي تركيبتها تركيبة جانب العاطفي الانفعالي. نعم. وتركيبته جانب قيادي العقلية. هي مفتقرة إلى قيادته الحكيمة وهو مفتقر إلى عاطفتها الجياشة. طب لما تقعد تكامل في تكامل لما تقعد على المقود معاه وتشاركه وتزاحمه في رجولته او في ذكوريته يحصل ايه؟ والله هذا التشبه بالرجال مذموم بالدين. تنقلب المركبه. نعم. طيب هو الخطر. القضيه من انا ان فيما ارى والله اعلم وتصوب لي الرجل مخلوق من التراب، من شيء جامد، صلصال وبعدين كان فخار وبعدين حمام مسلم. خلقت المراه من الرجل وزكتم من الحواء لأنها خلقت من شيء حي. نعم. فيتحب الشيء اللين في الحياة والكلمة اللينة، وهو يحب أن يعني أن يمارس رجولته دون انتقاص منها. يعني النقطة. النقطة الثانية، عقله مقدم على عاطفته، هي عقلها عاطفتها مقدمة على عقدها. هو عندما يتكلم تفتح غرفة واحدة في العقل فيفكر في موضوع واحد. هي تستطيع أن تعمل 7 أو 8 أعمال في وقت واحد، تتكلم في الهاتف وتحل الواجب بتاع الولد وتقلب في الإناء وتطبخ وتشاهد المسلسل في التلفزيون وتشتم الولد الصغير سبحان الله وتراقب هاتف جزء في سبحان الذي خلقها. ليس هذا عيبا فيها، وإنما هذه الصفة كأن يعني سبحان الله يعني صفة احتمائها بقدراتها. لذلك صفات الزوج والزوجة ليست متشابهة، متكاملة ولا متنافرة. نعم، يجب أن تتكامل طبعا. طيب جميل، سبحان الله، لماذا قالت الأعرابية لابنتها قبل الإسلام كوني له أمة يكون لك عبدا وشيئا، كوني له فرشا يكون لك غطاء، يعني كوني له أرضا يكون لك سماء؟ فالرجل يحب أن يعني معذرة، إحنا ربنا البنات في البيوت على أنهم كرهوا أنوثتهن، كرهنا. ليه؟ الولد هو اللي يتأخر برا. أنت مش معنى كده أن يتأخر على خير، القضية مش كده. أنت مش زي الولد، قوم يا ابني هات لي كوب، اعمل لي كاس من الشاي. خطأ كبير سيدي، كارثة كبيرة. يقول لك أنا أعمل شاي إزاي، أنا رجل أنا لا أعمل، هذه مصيبة سبحان الله. فالبنت تنكمش، فإذا رأت من أمها جبروتا مع أبيها انقسمت إلى إحدى شخصيتين، إما أن تخزن هذا في ذهنها وتقول سوف أكون شريحة أو نسخة مستنسخة من أمي حتى أسيطر على الرجل، أو تنقمع شخصيتها تماما وتصير سلبية تماما، وكلاهما تطرف وغلو ومصيبة سبحان الله. الرجل معذرة، مولانا احنا بنعمل قوانين للغش التجاري، ان ده بيغش في المادة المصنعة او لماذا لا نعمل غش يعني قانون لغش الاباء والامهات عندما يزكوا ولدهم او ابنتهم عند التقدم اليها او التقدم منه؟ يعني ليه ما نكونش صرحاء؟ الولد هذا عصبي، الولد هذا حريص يدخل الى درجة البخل، الولد هذا عنده شيء من الاعتزاز بالنفس يصل الى درجة الكبر. من من الأمهات تقول عن ولدها هذا؟ الكارثة الكبرى فضيلة الشيخ إذا زارت الأم ابنتها ووجدت زوج ابنتها يشاركها الطبخ والكنس وإلى آخره، تعود إلى زوجها تقول لقد زوجنا ابنتنا حفيد عثمان بن عفان، وتكون سعيدة. نعم. إذا ذهبت إلى ابنها ووجدته يشارك زوجته في أعمال البيت قالت لزوجها بعد أن تعود هيا نكبر 4 تكبيرات على من مات من أموات المسلمين، لأننا ما أنجبنا رجلا يأمر وينهى هزبر في البيت وليث وغضنفر. هذه الموازين المختلة سيدي، أنا أرى والله أعلم. نعم. الإنسان حينما يستخدم مقياسين معا مصيبة. سقط من عين الله. يا الله، يعني يمضي الشهر كله بالاستهزاء بأم زوجته. نعم. فإن تكلمت غدا كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا. نعم. الإنسان على مستوى حق الفيتو عنصري. نعم نعم نعم، هو نفس القضية. يعني أنا حينما أستخدم مقياسين معا سقطت من عين الله. إذن ويل للمطففين أبدا. طيب تمام أبداً. نعم. طيب البيوت الآن، وأنا أحصي مسائل في الاستبيانات الطلاق والتبليغ، بعض الدول العربية الإسلامية وصلت حالات الطلاق بها إلى 60%. نعم، يعني أكثر من نصف البيوت، و40% يشاور عقولهم سبحان الله، يشاور عقولهم. نعم. يعني هذا الذي وصلنا إليه أليس دليلا على أننا ما بنينا بناء صحيحا من البداية؟ نعم. يعني لماذا فضيلة الشيخ أن نطالب الآن الولاة الأمر بأن مش يعملوا كلية للأسرة؟ لا، عايزين جامعة للحياة الزوجية، جامعة الزوج، جامعة. أنا كنت في ماليزيا. نعم. وعندهم مدرسة للزواج. نعم. يبقى فيها الزوج الشاب 6 أشهر. نعم. حقوق الزوجة واجبات. يا لطيف، حالات الطلاق أصبحت نادرة. نعم نعم نعم، لأنه بدأ يفهم. نعم. لأنه هو الولد عندما نزوجه لا يعرف أن المرأة تفصيلية الحدث وتريد سبحان الله أن تعرف الموضوع من ألفه إلى يائه. هو رجل مجمل بتاع دراسات جدوى وبتاع نتائج ورياض البنية. هي لا تعرف عن زوجها تظنه أخاها أو أباها، لا ده مش لا أخوها ولا أبوها. يعني تعرف عن الزوج أنه قليل الكلام، واضح الهدف عنده، سبحان الله نظراته أمامية، هي نظراتها جانبية، لا هو عرف من هي ولا هي عرفت. سيدي آلاف الأسر بزوج وبنت ما بتتلقى من أمها ولا توجيه عن زوجها للأسف الشديد، ولا توجيه أبدا، يكون عبارة عن خبرات كلها طارئة وغير ناجحة، ولذلك يفشل البيت. نعم. الأمر الثاني أن نعطي آذاننا كآباء وأمهات لبنتنا عندما تشكو أو لابننا عندما يشكو. يجب أن يأتي الاثنان ويجلسوا أمام الأب والأم اللي هم عندهم خبرة وعندهم عدل وعندهم حصافة وعندهم رغبة في الإصلاح، ولكن لا يركزون على العرض. يجب أن يروا ما هو المرض الأساسي. يعني مثال، أحيانا نشهد والعياذ بالله شهادة زور عندما يسألنا أحد عن ابن فلان ما رأيكم فيه، ما شاء الله نراه في المسجد وهو يعرف أن عائلته بخيلة والولد بخيل أو عصبي أو عنده توحد أو شيء. ونفس القضية إذا سألوا عن البنت، سبحان نضفي عليها من الصفات ما يظن أنها أسماء بنت أبي بكر وأم حرم بنت ملحان، هذا غش، وهذا الغش وشهد الزور. طيب هذا الذي نراه يعني لتسكنوا إليها، كيف تكون السكينة؟ سيدي الرجل يسكن إلى ما يفتقر إليه. جميل. الرجل يتمتع بفكر قيادي أعصاب قوية، يفتقر إلى قلب حنون، إلى عاطفة جياشة، يجدها في زوجته، والزوجة تحتاج إلى قيادة، قرار خارجي يتخذه الزوج، فإذا تكامل الزوج مع الزوجة توافقا. طب إذا كانت هي زعيمة القوم يعني بطبيعتها الزعامة وتصارع في زعامته، أو هو سلبي، يعني هي حالات بقى، يعني هو الأصل. احنا بنحكي الأصل، أما هي حالات تعالج. نعم تعالج. طب تعالج متى؟ والله من الأب والأم العالمين. إذا البنت تجاوزت من البداية، تجاوزت بنبهوة. أنا بشوف يعني نصيحة الأب والأم مهمة جدا للأولاد والبنات. بس فضيلة الشيخ، من الواجب هذه النصائح تكون مسبقة قبل الزواج بمدة. فاقد الشيء لا يعطيه كمان. ما طبعا هو الأب والأم لما هو سبحان الله، نسأل الله السلام. طيب القضية الأخرى، قضية الأحزاب في البيوت. الأولاد دول الاثنين دول تبع أبوهم، والبنتين دول تبع أمه، أو العكس سبحان الله. هذه المصيبة وهذه الكارثة ألا تحدث شرخ في البيوت بالبيت؟ نعم. وتخرج لنا عاهات سبحان الله كانت. طيب لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، كأن السكينة عمل من الطرفين. نعم. الزوج والزوجة، والمودة والرحمة هبة من الله، علاوة رضا من رب الرضا على هذه الأسرة. ملمح دقيق جدا. نعم. اسمح لي أنه أذكره. نعم. الإنسان المودة حينما تحقق أهداف الرجل في زوجته، الله أكبر، يريدها جميلة. نعم. طائعة لله، تصلي، حافظة لعرضه، حينما تحقق الأهداف هذا مكسب كبير. تمام. والزوجة تريد زوجا كريما قياديا إلى آخره. نعم. أما حينما يختل الأمر ما عاد في سكنة. نعم. الرجل يسكن لعاطفة زوجته. نعم. فيسعد بها. نعم. والزوجة تسكن لقيادة زوجها فتسعد به. فالسكنة تحتاج إلى تبادل. تمام. أدوار. هؤلاء هم الأسوياء. نعم. الذين إذا وجدوا. نعم. وجد السكينة. نعم. والمودة. نعم. والرحمة في البيت. أنا أقول سيدي. نعم. للإخوة المشاهدين. نعم. المؤمن يجب أن يكون بيته جنة. يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا جنات. يعني أحيانا سيدي بيدخل الأب على البيت، صار في بالبيت عيد. نعم. وفي أب آخر العيد إذا خرج. يا رب نسأل الله أن يكون عيدا إذا دخل إن شاء الله. بارك الله فيه وبارك لنا في مولانا. شكر الله لكم أحبتنا في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كما علمنا الأمم. هوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً.